الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 48 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. لازلنا مع التفسير ونتابع الإجابة المطولة على فتوى الأخ البنغلاديشي عن احتفاظ امرأة عربية مقيمة بلندن بما سمته ودعته كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ورد اللجنة وتفنيدها لذلك. النقطة الثالثة، إن هذه المرأة مجهولة الحال، لا تعرف عدالتها وأمانتها وصلاحيتها لمثل هذا الشأن، ولا يدرى عند من وجدت هذه الرسالة أو ممن أخذتها، ولا يدرى عن حالهم وحال من قبلهم، وهذا مثار شك وريبة يمنع من نسبة هذا الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعوى أنه هو رسالته الأصلية إلى هرقل. هذا هو مقتضى القاعدة التي يعتمد عليها في نسبة الأقوال والأعمال إلى أصحابها، ومن دعاه حب الاستطلاع وحفزه إلى مزيد الاستقصاء في البحث فليعرض أصل ذلك الكتاب على ذوي الخبرة في الخطوط التطبيقية على الخطوط الأولى، وليعرضه على أهل الخبرة في قدم الأوراق أو الجلود وجدتها، ويقارن بينها وبين ما عرف من الأوراق الأولى ليعرف صحة هذه النسبة أو كذبها، مع أن تقدير الزمان والمقارنة بين الخطوط والأوراق مما يدخله التخمين والخطأ، ومع أنه لا يمكن مقارنة خط هذا الكتاب حتى يعرف من كتبه للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة حتى نعرف خطه وأن لنا اليوم، وبذلك يعلم أن المقارنة غير ممكنة. رابعا، ذكر في هذا الكتاب أن المكتوب والختم المشار إليه لفظ محمد وختمه صلى الله عليه وسلم يشتمل ثلاث كلمات وهي محمد رسول الله، وهذا مما يؤكد تزوير هذا الكتاب وأنه لا أساس له من الصحة. ثم إن ما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قد نقله الثقات من علماء المسلمين نقلا صحيحا لا تشوبه ريبة، وفي ذلك غنية لنا عن غيره مما تحوم حوله الشكوك، بل دلت القرائن على أنه إلى الكذب أقرب منه إلى الصدق. ثم إن قبول مثل هذا الكتاب واعتباره قد يفتح باب شر على المسلمين، يفتح الباب لمن تسول له نفسه أن يفتري عن النبي صلى الله عليه وسلم ويزور عليه كتابا وختما يقلد في خطه وختمه بخط الكتاب المذكور وختمه. فالواجب عدم اعتبار هذا الكتاب والإعراض عن اتخاذه أثرا، اكتفاء بما أغنانا الله به من النقول الصحيحة والأحاديث التي رواها الأثبات من العلماء، وسدا لذريعة الشر والتزوير في الكتب والرسائل، وصيانة لدين الله وللمسلمين عن العابثين وكذب الكاذبين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال، أريد التعرف على حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، متى ولد وكم عاش ومتى توفي، كم تزوج من امرأة، ما هو الدعاء الذي يقوله عندما ينام؟ جواب، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 ليلة مضت من شهر ربيع الأول عام الفيل، وعاش 63 سنة منها 53 سنة بمكة المكرمة وعشر سنوات بالمدينة، وتوفي بالمدينة يوم الاثنين 12 من ربيع الأول 11 من الهجرة. أما زوجاته فإحدى عشرة زوجة، خديجة بنت خويلد، سودة بنت زمعة، عائشة بنت أبي بكر الصديق، حفصة بنت عمر بن الخطاب، زينب بنت خزيمة، أم سلمة هند بنت أبي أمية، زينب بنت جحش، جويرية بنت الحارث المصطلقية، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، صفية بنت حيي ابن أخطب، ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنهم. وتوفي منهن قبله خديجة وزينب بنت خزيمة رضي الله عنهما، وتوفي عن 9 منهم رضي الله عن الجميع. وأما الأدعية والأذكار التي تقال عند النوم فكثيرة، منها ما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. الحديث. ومنها ما رواه حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك أموت وأحيا، وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وفي رواية: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا أردت المزيد من ذلك فاقرأ كتاب الأذكار النووية للنووي والوابل الصيب لابن القيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال عن نصائح الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأصحابه من نصائح؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته في الخطبة يوم عرفة في حجة الوداع: إني تارك فيكم ما لم تضلوا إن تمسكتم به، كتاب الله. وفي رواية أخرى ذكرها الحاكم في صحيحه: كتاب الله وسنتي. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه أوصى أمته بالصلاة والإحسان إلى المماليك، وأوصى أيضا بإخراج المشركين واليهود والنصارى من جزيرة العرب. وقال صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. خرجه مسلم في صحيحه عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه. وننصحك في مراجعة البداية للحافظ ابن كثير رحمه الله في الكلام على وفاته صلى الله عليه وسلم ووصاياه. والحمد لله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. خاتم النبوة. سؤال: لي أخ يعمل بهذا الرسم الموضح أعلاه بالكتابة التالية. قال المؤلف: هذا مثال خاتم النبوة، يعني الرسم أعلاه الذي كان بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن خواصه فيما نقله الترمذي أن من توضأ ونظر إليه وقت الصبح حفظه الله تعالى إلى وقت المغرب، ومن نظر إليه وقت المغرب حفظه الله تعالى وقت الصبح، ومن نظر إليه في أول الشهر يحفظه إلى آخره، ومن نظر إليه أول السنة يحفظه الله إلى آخرها من البلاء والآفات، ومن نظر إليه أول السفر يصير مباركا عليه، وإن مات في تلك السنة يختم له بالإيمان. وقال: أرقم هذا وأرجو الله تعالى أن من نظر إليه يصدق المحبة والإيمان، فمرة مرة واحدة يحفظ الله تعالى من جميع ما يكره إلى أن يلقى الله تعالى. هل هذا صحيح يستحب أن يعمل به المسلمون، أم هو باطل وبدعة يجب على أخي ترك العمل به؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. عمل الرسم المذكور في الاستفتاء والكتابة عليه غير صحيح، فقد نقل زرقاني في شرح المواهب اللدنية عن الحكيم التلمذي عند ذكر خاتم النبوة أنه كبيضة حمامة مكتوب في باطنها الله وحده لا شريك له، وفي ظاهرها توجه حيث كنت فإنك منصور. ورواه أبو نعيم وقال إنه غير ثابت، وقال في المورد إنه حديث باطل. وبذلك نعرف أن العمل بالرسم المذكور لا يجوز، ويجب على من يفعل ذلك أن يتركه ويتوب إلى الله مما وقع منه. وثبت في صحيح مسلم صفة خاتمه صلى الله عليه وسلم، حيث روي عن جابر بن سمرة في باب خاتم النبوة أنه قال: رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نوم الرسول صلى الله عليه وسلم على الحصير. سؤال: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أحيانا على مكان مرتفع به كالسرير مثلا؟ وهل إذا نام إنسان على الحصير اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يأخذ حسنات أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله فصلا في كتاب زاد المعاد فقال: كان ينام على الفراش تارة، وعلى النطع تارة، وعلى الحصير تارة، وعلى الأرض تارة، وعلى السرير تارة، بين رماله، وتارة على كساء أسود. انتهى كلامه. فمن هذا يظهر أنه كان ينام بعض الأحيان على الحصير، وإذا نام الإنسان على الحصير بعض الأحيان قاصدا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فيرجى له الخير. وقد شرع الله سبحانه الاقتداء بالرسول في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر والغنى. سؤال: يوجد حديث وأظن أنه صحيح يروى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي وهو صبي صغير يلتقط تمرة من تمر الصدقة في الأرض، فقال له: كخ كخ، أيرمي بها أو ما معناه؟ وحديث ثاني أنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهيرة ثم جاء أبا بكر فقال: ما أخرجك يا أبا بكر؟ فقال: ما أخرجني إلا الجوع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أيضا ما أخرجني إلا ذلك. ثم جاء عمر فقال له مثل الذي قال لأبي بكر، وأجابه مثل جوابه الأول. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر وعمر إلى بيت أحد الأنصار، فطرق بابه ثم ضيفهم الأنصاري وذبح لهم شاه وقدم لهم طعاما، ثم انطلق إلى بستانه فقطف لهم التمر منه وجاءهم به، فلما أكلوا وشبعوا قال عليه الصلاة والسلام: والله لتسألن يومئذ عن النعيم. وهذا الحديث أظن أنه صحيح أيضا. وهناك حديث ثالث: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي على صاع من بر. سؤال: أعتقد أنه صحيح أيضا والله أعلم، ولكن السؤال هو: هل هذا يتعارض مع آيات سورة الضحى بقوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى؟ وكذلك في قوله: ووجدك عائلا فأغنى؟ وهل هذا من باب زهده هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، أم أن هذا كان في أول الإسلام فلما فتح الله تعالى على رسوله اغتنى؟ ومما يحضرني حديث: إذا مات أحد الصحابة أو أحدهم في زمنه وعليه دين لا يصلى عليه ويقول: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله تعالى على نبيه قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك دينا أو عيلة أي عائلة فإلي وعلي. فهل هذا صحيح أم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أزهد الناس هو وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين؟ وحديث آخر يحضرني: رأى عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثر الحصير في جنبه الشريف، فبكى عمر فقال له: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقال: إني لا أرى إلا ما أرى في بيت مال المسلمين، وأرى كسرى وقيصر وهما ما هما عليه من الشرك متناعمين بالفرش الوثيرة، وأنت رسول الله وصفوته من خلقه هكذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فهل هذا صحيح؟ أسئلتي تنصب في: هل هذا كله من باب الزهد والإعراض عن الدنيا والإقبال على الدار الآخرة، أم أن هذا كان في أول الأمر فلما كثر المال واغتنى المسلمون من فضل الله تعالى أصبح الأمر كما بينا؟ وهل هذه الأحاديث إن كانت صحيحة تتعارض مع سورة الضحى؟ وهذا ما لا أعتقده، أفتونا بالجواب الصحيح أثابكم المولى جل وعلا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا تعارض بين ما ذكرت لأمرين: الأول أنه كان فقيرا فأغناه الله كما هو نص آيتي الضحى، الثاني أنه مع كثرة ما أعطاه الله وتحقق رضاه بما أعطاه من الخيرات المادية وغيرها كانت مسؤولياته تجاه أمته ومصالحها العامة والخاصة أعظم، وبذله ونفقاته في ذلك أكثر من دخله، فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر كما وصفه أعرابي بذلك لقومه في ثنائه عليه. ومن ذلك قضاؤه لدين من مات وعليه دين، وتكفله من مات عائلهم بتولي جميع شؤونهم من رعاية ونفقات. وقد ثبت عنه أنه قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. رواه أحمد والبخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن ترك مالا فليرثوه عصابته من كانوا، وإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. رواه البخاري. فلم تكن قلة ماله أخيرا عن فقر، بل عن بذل وكرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وكيف كانت أخلاقه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: كان خلقه القرآن كما وصفته عائشة رضي الله عنها، واستدلت على ذلك بقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان سمحا مع أهله، حسن العشرة معهم، يقوم بواجبهم في بيته حتى ينادى بالصلاة. وننصحك بقراءة القرآن وكتب الحديث والسيرة لتزداد معرفة به، ولا تجعل همك كثرة الأسئلة فيما يمكنك معرفته بنفسك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قد قيل أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد وجدنا في صور من حياة الصحابة في الجزء الثالث للصف الثاني المتوسط أن أول من أسلم من الرجال زيد بن حارثة ابن شراحيل. أفيدونا أيهما أول من أسلم من هذين الرجلين جزاكم الله خيرا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الصحيح من القولين أن أول من أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان علي، ومن الموالي زيد بن حارثة وبلال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل وقع بين المسلمين والمشركين مبارزة في غزوة تبوك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لم يقع بين المسلمين والروم مبارزة في غزوة تبوك، وإنما صالح النبي صلى الله عليه وسلم ملك أيلة وأهل جربة وأذرح على الجزية، وكتب لهم كتابا بين لهم فيه ما لهم وما عليهم. ونوصيك بالرجوع إلى ما كتبه ابن كثير رحمه الله حول هذا الموضوع في الجزء الخامس من كتاب البداية، وما كتبه علماء السيرة في ذلك لتعرف تفصيل الموضوع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل صحيح ما يروى عن أبي بكر الصديق أنه قال: يا ليت أبا بكر كان شجرة قطعها فأس حطاب؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لم يثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال ذلك فيما نعلم، لكن أخرج أحمد في الزهد عن أبي عمران الجوني قال: قال أبو بكر الصديق: لوددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن. وهذا أثر غير صحيح أيضا، لأن أبا عمران الجوني لم يدرك أبا بكر الصديق، وأخرج أيضا عن الحسن قال: قال أبو بكر: والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد. وهذا الأثر غير صحيح، لأن الحسن لم يدرك أبا بكر الصديق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل صحيح ما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لو قيل كل الناس يدخلون الجنة إلا رجل واحد لظننت أنه أنا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لم يثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال ذلك فيما نعلم، بل هذا لا يتفق مع قوة إيمان عمر وحسن ظنه بربه ورجائه فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قصة نسبت لعلي رضي الله عنه. سؤال: أسمع من بعض العامة حكاية يتحدثون عنها، لم أقرأها في كتاب أو أسمعها من عالم، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى مكان ما، ورأى علي في طريقه أشياء غريبة، منها امرأة حاول اللحاق بها ولم يستطع، وجملا سمينا في أرض مجدبة، وجملا هزيلا في أرض ربيع، وأشياء أخرى كثيرة. ولما سأل علي الرسول عنها صلى الله عليه وسلم وقال: الجمل الهزيل هو البخيل، والجمل السمين هو الكريم، والمرأة هي الدنيا، أرجو إفادتي، هل هذا حديث أم حكاية؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا نعلم عن هذه الحكاية التي ذكرتها شيئا، والأقرب أنها موضوعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من هن أمهات المؤمنين وما عددهن؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. عددهن 9، وهن عائشة وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة بنت أبي سفيان وجويرية بنت الحارث وسودة بنت زمعة وزينب بنت جحش وصفية بنت حيي وميمونة بنت الحارث. وهؤلاء أزواجه التي مات عليه الصلاة والسلام وهن في عصمته. ومن أزواجه أمهات المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي أم أكثر أولاده، وتوفيت في حياته قبل الهجرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما ورد عن فاطمة رضي الله عنها. سؤال: عن صحة حديث مضمونه: من أرضى فاطمة فقد أرضاني، ومن أسخطها فقد أسخطني. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لم نجد حديثا بهذا اللفظ، ولكن روى البخاري في صحيحه بسنده عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها فقد أغضبني. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم. سؤال: هل من الجائز أن يذكر اسم أي صحابي فنقول عليه السلام بدلا من الترضي عنه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجوز أن نذكر الصحابي وغيره فنقول عليه الصلاة والسلام، فقد أخرج الإمام البخاري في كتابه الصحيح باب هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي أوفى قال: كان إذا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال: اللهم صل عليه، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. لكن لا يتخذ شعارا لبعض الناس، ولا يستعمل مع الصحابة ولا غيرهم بصفة دائمة، ولكن إذا فعل مع بعض الناس لكونه قدم صدقته ولأسباب أخرى من علم وفضل من دون أن يتخذ ذلك عادة مستمرة، والأفضل أن يقال رضي الله عنه عند ذكر الصحابة رضي الله عنهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. من قتله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سؤال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل شخصا أثناء الحرب، هل هذا الشخص المقتول عليه إثم أكثر من إنسان يقتله غير الرسول؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. ورد في الحديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. رواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أحاديث سئل عن معناها: لا ضرر ولا ضرار. سؤال: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار؟ أريد شرح هذا الحديث وما يستفاد منه. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المكلف أن يضر نفسه أو يضر غيره، ففيه دلالة على منع الإنسان من التعدي على نفسه أو غيره. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال، إلا أنه جاء من طرق يقوي بعضها بعضا وله شواهد، فينهض إلى درجة الحسن لغيره ويصلح للاستدلال به. ونوصيك بمراجعة كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب في شرح هذا الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. سؤال: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. هذا الحديث رواه ابن ماجه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. وقال أبو حاتم: لا يثبت. نقله عنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. ورواه الطبراني في الكبير عن ثوبان رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بسند ضعيف كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد. الخطأ هنا ضد العمد، والنسيان ضد الذكر والحفظ، ومعناه أن الله تعالى أكرم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بأن لا يؤاخذ أحدا منهم ارتكب محظورا أو ترك واجبا خطأ أو نسيانا، لا يكون بذلك في حكمه تعالى آثما. أما بالنسبة لاستدراك ما أخطأ فيه من الواجبات أو نسيه وما يلزمه من أجل فعل المحظورات، فذلك يرجع إلى الأدلة التفصيلية، فقد يلزمه بعض الأحكام كالدية والكفارة في القتل خطأ، واستدراك ما نسيه أو أخطأ فيه كسجود السهو وقضاء الصلاة المنسية وجزاء الصيد في الحرم أو كفارته.